حبيني جرو ليا شكون دعوت الشر حبيني غرو بيا شكون دعوت الشر حبيني باصيوني شكون دعوت الشر يا ربي غير صرني من دعاو الشر حبيني جرو ليا شكون دعوت الشر حبيني غرو بيا شكون دعوت الشر حبيني باصيوني شكون دعوت الشر يا ربي غير صرني من دعاو الشر هم قالوا لي ارواح معنا هنا تولي بوندي نقلبوك في الكارتي انت هو اللي تكوموندي تقولي الهضره معاك بالكرون داري علي تقول داري هي لا ميزون داري تكره الناس وتولي تضرب اللماس تولي محبوب كيما الوسواس الخناس الضربه تاعك خايبه بالكل والكلوه وش بيك انت هذا شعب تاع قوه وش بيك ناس ملاحه عمالكم يكرهوك لازم تولي واعر قبيح باه يحبوك حنا اللي نحبوك وحنا اللي نخافوا عليك حنا اللي نخافوا عليك في الليل خير من والديك حالتك راهي تشف ما عندك حتى دورو وش بيك الهضره معنا حنا غير بلورو ارواح دروك نقلبوك بلا عقاب تولي هودي تكره تولي زراب حبيني جرو ليا شكون دعوت الشر حبيني غرو بيا شكون دعوت الشر حبيني باصيوني شكون دعوت الشر يا ربي غير صرني من دعاو الشر حبيني جرو ليا شكون دعوت الشر حبيني غرو بيا شكون دعوت الشر حبيني باصيوني شكون دعوت الشر يا ربي غير صرني من دعاو الشر الدعوه الاولى باه ما تبقاش رخيص تبقى بقدرك لازم تكره لابوليس تمشي من 3 بوان كنت للوا وتقول انا رومبو كنت للحكومه لازم يكون عندك كاركتر موفي خلي باش يخافوا منك كيما سكاري موفي ما تخافش من سلاح هذاك كرتوش بلون لا كتر كتر يبعتوك للاماركا مشية معنا احنا نحبوك ديما سوليد تموت على السويسي بالقراعي تاع راسيد زيد سيدي لازم تروح الكاسي تدخل على السايغي معليش باصي كيف هكا الناس يقولوا عليك ولد حلال دار عملة ولا مشهور كي بلدان تولي مافيا اكتر من الكابون الهضرة تاعك ماشي خير من رواة هيبون حبيني جرو ليا شكون دعوت الشر حبيني غرو بيا شكون دعوت الشر حبيني باصيوني شكون دعوت الشر يا ربي غير صرني من دعاو الشر حبيني جرو ليا شكون دعوت الشر حبيني غرو بيا شكون دعوت الشر حبيني باصيوني شكون دعوت الشر يا ربي غير صرني من دعاو الشر الدعوة الثانية لازم تكون بير نركضو في النهار كيما يديروا لي فامبير وكيما يطيح الليل يبداو لي ميسيون صح مش كذبتي لي فيلم داكسيون كاسيو لي فيلا ونديروا لي زافير نخدموا بالحلال مع لي برو تاع لي زون دافير بيعونا الزقرة نفرقوها للجان مشيوها في الليفان والسكرة بالديفان توليو احنا الحكام عندنا بوفوار يدور بينا طول شعلوا فيه النار خليك من باباك هذاك قديم كافي حاب يكون دانيك في الدار غير بالكرفي وشبيك معنا احنا ما كان حتى بروبلام تبعنا بركة دركا يتحلوا لك البيبان بليزير تاعنا كي يشوفوك عايش في نعمة مطيش في سيلونة ولا مدفون في شبانة حبيني جرو ليا شكون دعوت الشر حبيني غرو بيا شكون دعوت الشر حبيني باصيوني شكون دعوت الشر يا ربي غير صرني من دعاو الشر حبيني جرو ليا شكون دعوت الشر حبيني غرو بيا شكون دعوت الشر حبيني باصيوني شكون دعوت الشر يا ربي غير صرني من دعاو الشر حبيني جرو ليا دعوت الشر حبيني غرو بيا دعوت الشر حبيني باصيوني دعوت الشر يا ربي غير صرني من دعاو الشر حبيني جرو عليا دعوت الشر حبيني غرو بيا دعوت الشر حبيني باصيوني دعوت الشر يا ربي غير صرني من دعاو الشر